بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول الشيخ الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. ما يزال الحديث أحبابنا حول بيان الأوقات التي يستحب فعل الصلاة المفروضة فيها. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويستحب تعجيله أي الظهر في الشتاء. برمعنا في الدرس السابق يستحب إبراده في الظهر بالصيف أو في الصيف. الآن قال الشريف: يستحب تعجيل الظهر في الشتاء، يعني هذا التعجيل أن يأتي به في أول وقته، لا يصليه قبل وقته فلا يصح، وفي الربيع والخريف كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل الظهر بالبرد إلا في يوم غيم، تكون الشمس مخفية في الغيوم في يوم غائم، خشية وقوعه قبل وقته فيؤخر استحبابا فيه، أي في يوم الغيم، إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره، يعني لا يوجد في صلاة الظهر وقت كراهة، فلا يضر أن يؤخر الظهر، لا حرج ولا إشكال في ذلك. الله. قال: ويستحب تأخير صلاة العصر صيفا وشتاء، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، ما دامت الشمس بيضاء نقية، يعني ليش ما دامت الشمس بيضاء نقية؟ يعني ما دامت الشمس الإنسان الواحد منا لا يستطيع أن ينظر إليها من شدة شدتها وقوتها، وليتمكن من النفل قبله، يعني يستحب من المعلوم أنه التنفل بعد صلاة العصر ما حكمه؟ مكروه تحريما، فيستحب لنا أن نؤخر صلاة العصر كي يتسع لدينا وقت النافل لو أن الإنسان أراد أن يتنفل. قال: ما لم تتغير الشمس، يؤخرها ما لم تتغير الشمس بذهاب ضوئها، فلا يتحير فيه البصر، فلا يتحير فيه البصر، ايش يعني فلا يتحير فيه البصر؟ وشو معناه وما هو معنى، ما المراد بتغير الشمس؟ نص في الظاهرية كما نقل عنه الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى: إن أمكنه إطالة النظر في الشمس هكذا فقد تغيرت وعليه الفتوى، يعني إذا أخر إلى وقت يستطيع فيه أن ينظر إلى الشمس ونديم النظر فقد أخر إلى وقت فيه كراهة، يمكن تأخيره إلى هذا الوقت. قال: وهو الصحيح، وهو الصحيح. حتى بعض الفقهاء كما نص الشيخ الطحطابي على ذلك، قال أنه إذا بقي مقدار رمح لم تتغير، بقي مقدار رمح، الشمس ما زالت مرتفعة عن الأفق، مقدار رمح لم تتغير وأقل من رمح، وذكرنا تذكر مقدار الرمح إلى آخره في درس ثالث، فما دامت لم تنزل إلى الأفق وبقي بينها وبين الأفق مقدار رمح فهي لم تتغير، فإن كان أقل بينها وبين الأفق أقل من مقدار رمح قال فإنها تغيرت. هذا قول نقله الشيخ الطحطابي والله تعالى أعلم. على كل لعل كما قال الشيخ ابن عابدين كما نقلنا قبل قليل عن الظاهري أن الفتوى أن التغير يعرف بإدامة النظر إلى الشمس. قال: والتأخير إلى التغير مكروه تحريما. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تلك صلاة المنافقين ثلاثا، يعني كررها ثلاث مرات. يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكان بين، وكانت الشمس يعني بين قرني الشيطان، بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك. يعني المراد بنقر كنقر الديك أنه يسرع في الحركات والركوع والسجود كي تقع الصلاة كلها قبل غروب الشمس، كما أن الطائر ينقر الحب عندما يأكل. فربما لا يحصل عنده اطمئنان، أكيد لا يحصل عنده خشوع في الصلاة إلى غير ذلك. ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلا، لا يذكر الله إلا قليلا. صلى الله عليك وعلى آلك سيدي يا رسول الله. هلا بعض هلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان، بين قرني الشيطان يعني الشيطان عند غروب الشمس، عند غروب الشمس يحاذيها بقرنيه، يحاذي الشمس بقرنيه عند الغروب، فحتى يخيل لأصحابه أن الشمس قد وقعت بين قرنيه. وهناك قوم يعبدون الشمس يسجدون لها وقت الشروق ووقت الغروب، فيخيل لأصحابه الشيطان أن أولئك القوم يسجدون له. هذا ما أراده والله تعالى أعلم، كما نص على ذلك بعض شراح الحديث. قال ولا يباح التأخير لمرض وسفر، لا يباح لك أن تؤخر الصلاة لمرض أو لسفر. هناك أوقات ضبطت فيها الصلاة، أوقات يسن التأخير لها، وأوقات لا يسن فتنضبط أنت. إذن كما مر معنا قبل قليل لا تجمع الصلاة مع الصلاة بعذر، وكذلك لا تؤخر لعذر سفر أو مرض. قال ويستحب تعجيله أي العصر، يعني المراد كما قلنا بالتعجيل ما المراد، ما المراد؟ الإتيان به في أول وقته، الإتيان بالتعجيل، المراد بالتعجيل الإتيان بالفرض في أول وقته في يوم الغيم مع تيقن دخولها، يتيقن أن الشمس قد دخلت، أن العصر قد دخل وقته، يصلي في أول الوقت. ويستحب تعجيل صلاة المغرب صيفا وشتاء، يستحب تعجيل صلاة المغرب صيفا وشتاء. طبعا أتأخير المغرب إلى اشتباك النجوم مكروه تحريما. فإن قلت لماذا يعني كلمة اشتباك النجوم؟ اشتباك النجوم يعني ظهورها، ظهور النجوم. لأن عباد النجوم، عباد النجوم كواكب يعبدونها في ذلك الوقت. وكذلك أظن الآن سيأتي الكلام معنا، الآن سيأتي الكلام مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا اشتباك النجوم، اشتباك النجوم هو ظهور النجوم، أن يظهر صغار النجوم وأن يظهر كبارها، فلا يخفى منها شيء. عليه يكون اشتباك النجوم معناه كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض، وسيأتي الحديث ينص ذلك في الحديث. قال ويسن تعجيل صلاة الشيعة عليهم الله ما يستحقون، عليهم لعائن الله. الشيعة يؤخرون أذان صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. وسيأتي الآن عن الحديث أن أمتي لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود. هذا ما تفعله الشيعة. قال ولا يفصل بين الأذان والإقامة. الآن أراد أن يبين لنا معنى تعجيل المغرب. معنى التعجيل قال معناه ألا يفصل بين الأذان والإقامة فيه في المغرب إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة، حتى بعضهم قال بمقدار 3 خطوات، 3 آيات كل آية خطوة، حتى 3 آيات مقدار أكثر من 3 خطوات. يعني منهم من قال 3 خطوات المؤذن من مكان الذي أذن فيه إلى مكان الإقامة، 3 و4 خطوات لا أكثر. قال لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأول الوقت في اليومين. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، مضاهاة لليهود، مضاهاة لليهود. فكان تأخيرها مكروها، يعني تحريما كما قلت قبل قليل، إلا في يوم غيم، وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة، والتأخير قليلا لا يكره، وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة. هلا تأخير مطلقا قلنا قبل قليل لا يصح، مكروه. أما بالنسبة للمغرب لما قال الشيخ وإلا من عذر سفر أو مرض، يعني هذا يحتاج إلى مراجعة الدليل. أما بالنسبة لحضور مائدة جاء في الأحاديث الصحيحة، أحاديث صحيحة الله كثيرا، إلى أنه إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء ولا يعجل أحدكم، حتى جاء في الحديث صحيح أظن ابن حبان أن أحدكم إذا كان صائما فأذن للمغرب فليبدأ بطعامه ولا يعجل، يعني يأكل أول شيء وبعد ذلك يصلي المغرب. أما أن يأكل أن يصلي وقلبه مشغول بالطعام فهذا يقرأ في حقه. إن الحضور المائدة المراد بها حضور مائدة طعام تسوق نفسه إليه كأن يكون جائعا أو غير ذلك، فأو كان صائما فيصلي عفوا يأكل ثم بعد ذلك يصلي. قال والتأخير قليلا لا يكره، والتأخير قليلا لا يكره أي لا يكره تحريما، لا يكره يعني لا يكره تحريما، وإن كان مكروها تنزيها لدليل ما نص عليه في الدرر أو في الدر، نص عليه في الدر قال وتأخير المغرب قدر 2 ركعتين مكروها تنزيها. لذلك عندنا لا يوجد سنة قبلية للمغرب، بل سنة النافلة قبل المغرب لما يترتب عليها من تأخير المغرب عن أول وقت، طبعا فلها تنزيه ليست تحريما. قال وتقدم المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب، وعن صلاة الجنازة الآن نصلي المغرب أولا فتصلى صلاة الجنازة ثم بعد ذلك تصلى سنة المغرب. ليه؟ لأن يعني صلاة الجنازة فرض كفاية تقدم على السنة المؤكدة اللي يعني هي سنة المغرب. قال إنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجيلها، في وقت الغيم عدم تعجيل إيش؟ المغرب لخشية وقوعها قبل الغروب بشدة الالتباس، نخشى أن تكون الشمس قد غربت لم تغرب وإنما اختبأت الشمس وراء الغيم فنظن أنها قد غربت، فيقع تقع صلاة المغرب قبل وقتها فتؤخر فيه يعني في يوم الغيم حتى يتيقن الغروب. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. طبعا قال ثلث الليل الأول في رواية الكنز، الذي ينبغي أن نعلمه أن الليل عندنا يبدأ من غروب الشمس لا من خلاف وقت العشاء، من غروب الشمس لطلوع الفجر، فنقسم الوقت هذا إلى 3 أقسام. فمثلا يؤذن المغرب الساعة 5، الساعة 6، ويؤذن الفجر الساعة 4، فكم ساعة بينهما؟ 10 ساعات، 10 ساعات بينهما، 10 ساعات. فثلث الليل يكون تقريبا في الساعة 9:30. فإذا كان يؤذن العشاء الساعة 8 يسن تأخير العشاء، يستحب تأخير العشاء إلى الساعة 9:30. واضح؟ فإذا إلى ثلث الليل يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، يعني العشاء يقسم ثلاث أسلاف. في رواية الكنز وفي القدور إلى ما قبل الثلث، إلى ما قبل الثلث الأول، لا تؤخر إلى الثلث. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، يعني الأول، أو نصفه، نصف الليل. وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف، نصف الليل مباح. فهذا إذا كان إيش؟ مع الجماعة نؤخر، مستحب لنا التأخير إذا كان في عندنا جماعة. وبعضهم أطلقه في هذا الكلام، التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل النجل، وهو قطع الثمر المنهي عنه دليل الكراهة، وهو تقليل الجماعة، لأنه قلما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة. بتعبير آخر، نقول: التأخير إلى نصف الليل مباح. أو معنى هذا الكلام أن التأخير إلى نصف الليل مباح، إلى تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل مباح. ليه؟ قال: لأنه من حيث كونه، تأخير الصلاة إلى نصف الليل يؤدي ويفضي إلى تقليل الجماعة فيكره. من حيث أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث إلى نصف الليل يؤدي تقليل الجماعة فيكره تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، ومن حيث كون تأخير العشاء صلاة العشاء إلى نصف الليل ينقطع به الثمر السهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ثمر بعد العشاء، أي لا سهر، لا يوجد سهر بعد صلاة العشاء. فإذا نحن مندوبا لنا أن نصلي العشاء ثم ننام. فإذا قال: ومن حيث كون تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ينقطع الثمر، نصلي العشاء ثم ننام، فينقطع لأن الثمر غالبا والسهر ينقطع بمضي نصف الليل غالبا. فلما تعارض الدليلان، دليل أنه يكره تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأنه يؤدي تقليل الجماعة، والدليل يندب تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأنه ينقطع به الثمر والسهر، فنعرض بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ثمر بعد العشاء، تعارض عندنا دليلان. فإذا تعارض الدليلان رجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، فقلنا تأخير صلاة العشاء مع الجماعة إلى نصف الليل ما حكمه؟ مباح. هذا معنى قوله، هذا معنى الكلام الذي ذكره الشيخ الآن. واضح الكلام؟ قال: والتأخير إلى ما بعد نصف الليل مكروه. مكروه ليه؟ قال: لسلامة دليل الكراهة عن المعارض. لسلامة دليل الكراهة. قلنا: ما هو دليل الكراهة؟ تقليل الجماعة. يكره لنا أن يؤخر صلاة العشاء مع الجماعة إلى نصف الليل لأنه يقلل الجماعة. فتأخير صلاة العشاء مع الجماعة إلى ما بعد نصف الليل مكروه قولا واحدا حتى ومع الجماعة. ليه؟ لسلامة دليل الكراهة، وهو تقليل الجماعة، أن الناس لا يسهرون. هذا في زمانهم، أما في زمان الآن صلى الله عليه وسلم الناس تسهر الليل وتنام النهار. قال: لتمامة دليل الكراهة، وهو تقليل الجماعة، أن الناس غالبا في نصف الليل تكون إيش؟ قد نام. يعني إذا قلنا هناك 10 ساعات الليل، يعني الساعة 6 يبدأ الغروب، أربع على فرض يعني يؤذن الفجر، فمنتصف الليل الساعة 11، منتصف الليل الساعة 11. وحتى في زماننا 90% من المسلمين وكثير المسلمين لا واحد مسلم، كثير المسلمين في هذا الوقت ينامون، استعداش الآن في هذا الزمان ينامون منتصف الليل، فتأخير الصلاة لما بعدها مع الجماعة مكروه تحريما، ليه؟ لسلامة الذين كراهتي عن المعارض اللي هو تأخير الصلاة لقطع الثمر المنهي عنه، أن طبيعة الناس لا يدخلون إلى ما بعد منتصف الليل. وهذا الكلام يفيد أن المصلي في بيته، يفيد هذا الكلام أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه، يؤخرها. أنا أريد أن أصلي الآن العشاء في بيتي، لا أصلي وأخر صلاة العشاء، وإن تأخر نصف الليل ما في مشكلة، بل يندب أن أؤخرها في بيتي إذا كنت أنا معتاد أن أصلي الجماعة مع عائلتي، وعائلتي كلهم يعني هم يثمرون، فإذا لا مانع أن أصلي أن أؤخر العشاء. فإذا أفضل الإنسان فاتته الصلاة مع الجماعة وأراد أن يصلي في البيت يؤخرها لا مانع من ذلك، ليه؟ كي تختم صلاة صحيفة الليل بالنوم، يعني تختم صحيفة اليوم تختم بالصلاة لا بالنوم، تختم بالصلاة. هذا كلام نص عليه ابن عابدين في الحاشية، نص عليه ابن عابدين في الحاشية والله تعالى أعلم. قال ورد رهلت تحريمية، إذا تأخير الصلاة العشاء إلى ما بعده منتصف الليل في مع الجماعة مكروهة تحريمية، ليه؟ لأنها تؤدي إلى تقليد الجماعة. قالوا يستحب تعجيله، أي تعجيل العشاء، تعجيل صلاة العشاء في وقت غيب في ظاهر الرواية، لما فيه من التأخير، لما في التأخير عفوا، لما في التأخير من تقليل الجماعة لما زلنا في المطر والظلمة، يعني الناس اللي يكون في عندنا غير، فإذا أخرنا العشاء الناس تصلي في بيتها، تقول يا أخي الآن في غيوم ربما تأتي الأمطار، وإذا في غيوم تشتد الظلمة، فلذلك يصلون في بيوتهم، فتقلل الجماعة بسبب تأخير صلاة العشاء في يوم غيره. لذلك نقول لهم يسن تعجيل صلاة العشاء في يوم غيم. قال وقيدنا الثمر بالمنهي عنه، قيدنا الثمر بالمنهي عنه، ما هو السهل المنهي عنه؟ قال وهو ما فيه لزو أو يفوت قيام الليل، صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يؤدي إلى تفويت الصبح، يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر. يعني أنت إذا أردت أن تثمر بعد العشاء فاثمر واسهر بطاعة دراسة العلم، لذلك قال وأما إذا كان استمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر شكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به، فلا بأس به. يعني فلا بأس به، يعني الأصل أحبابنا أن كلمة لا بأس به يعني أنه خلاف الأولى، هكذا إذا أطلقت كلمة فلا بأس به أن تركه أولى وأنه خلاف أولى. أما هنا المراد بقوله فلا بأس أنه يثاب عليه إن شاء الله، طبعا يثاب عليه لأنه يذكر القرآن إلى آخره. قال والنهي عن الثمر بعد العشاء يعني ختمه، ليكون ختم الصحيفة بعبادتين كما بدأ بها صلاة الفجر، يعني فإذا بدأت بعبادتين وختمت بعبادتين قال يمحى ما بينهما من الزلات، قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هنا كلام ذكره الشيخ ابن عابدين في حاشيته لا بأس بذكره، ولكن لا ينبغي أن ينخدع به ويغتر به مغتر. قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله بعد أن نقل يعني كلام الشيخ الزيلعي، قال يؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة، لو كان السهر يعني لحاجة كما قال قبل قليل قراءة القرآن ذكر حكاية الصالحين قضاء حوائج المسلمين، لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح، لأنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها. نعم، لو غلب على ظنه، لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل. ليه؟ لأنه حينئذ يفرط. أما إذا لم يغلب على ظنه ويعلم أنه لا، لو سهر سهر الساعة واحدة سنتين أذن الفجر الساعة خامسة يستطيع أن يستيقظ، فسهر وقرأ ودرس بموجب المشروع شرعا، يعني كما قلنا دراسة علم قضاء حوائج مسلمين إلى غير ذلك، راح لا حرج عليه. فإن فادته صلاة الفجر لا إثم عليه إن شاء الله، لأنه هو الأصل متمكن من نفسه أنه يصلي الفجر. قال يستحب تأخير صلاة الوتر ضد الشفل، الوتر في الوتر والوتر بكسر الواو وفتحها، ضد الشفل بسكون التاء وفتح الواو وكسرها، إلى قبيل آخر الليل، لمن يثق بالانتباه، لمن يثق أنه يستيقظ قبل الفجر يندب له أن يؤخر صلاة الوتر، وأن لا يوتر قبل النوم، لا يوتر قبل النوم. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. من خاف غلب على ظنه أنه لا يستيقظ قبل الفجر، إذا صلي أوله. ومن طمع غلب على ظنه أن يقوم آخر الليل يستيقظ قبل الفجر فليوتر آخره، فإن صلاة الليل مشهودة، فإن صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. وتنزل خلافة في وتر رمضان، لا. قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أفضل، معنى الكلام يعني فإذا أوتر قبل النوم، فإذا أوتر قبل النوم ثم استيقظ يصلي ما كتب له، وذلك أفضل. فإذا أوتر قبل النوم ثم استيقظ يصلي ما شاء له الله عز وجل أن يصلي ولا كراهة فيه، بل هو مندوب يلزم له أن يصلي. السؤال الآن: هل يعيد المتر أو لا يعيد المتر؟ قال: لا، لا يعيد المتر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا وتران في ليلة، وتر واحد فقط، فلا يعيد المتر. هل هنا لابد من إشارة إلى شيء؟ فقد نص عليها الشيخ ابن عابدين كذلك رحمه الله أنه عندنا هنا أفضليتان، عندنا أفضليتان: أفضلية ختم الصلاة بالوتر، أفضلية ختم الصلاة بالوتر يعني، وذلك عن طريق تأخيرها إلى آخر الليل، وأفضلية ختم الوتر، وأفضلية تعجيل الوتر، أفضلية تعجيل الوتر قبل النوم، أفضلية تعجيل الوتر قبل النوم لمن خشي فواته، لمن خشي فواته الوتر. إذا كم فضيلة عندنا؟ فضيلتان: أفضلية ختم الصلاة بالوتر، وأفضلية تعجيل الوتر قبل النوم لمن خشي فواته الوتر. فمن نام ولم يوتر ثم استيقظ وأوتر حصل الأفضلية الأولى وهي الأعظم، الأفضلية الأولى وهي الأعظم. ومن أوتر ثم نام ثم استيقظ وتنفل فقد حصل الأفضلية الثانية وهي دون الأولى. وإذا عندنا كم فرض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أفضل، إذا عندنا أفضليتان، عندنا أفضليتان: أفضلية ختم النهار، أفضلية ختم الصلاة بالوتر، وأفضلية ختم، وأفضلية تعجيل الوتر قبل النوم لمن خشي فواته. فمن فعل أو فمن أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ فقد أتى بالفضيلة الثانية، ومن نام ولم ينكر ثم استيقظ فأوتر يكون قد أتى بالأفضلية الأولى. على كل هو يكون قد أتى بفضيلة. أما الخاسر من؟ الذي ينام دون أن يصلي الوتر وقد غلب على ظنه أنه لم يستيقظ قبل الفجر، فهذا قد فاته الخير الكثير والعياذ بالله. قال فصل في الأوقات المكروهة. بعد أن ذكر الأوقات التي تستحب فيها الصلاة ذكر الآن أوقات تكره فيها الصلاة. قال ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء، لا يصح بمعنى لا ينعقد. نرجع فنقرأ العبارة من أولها. ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها، يعني أي قبل دخول الأوقات المكروهة، قبل دخول الأوقات المكروهة. ذكر الفقهاء أمثلة لذلك، قالوا كالوتر، الوتر على الإنسان أن يقضيه في هذه الأوقات، الوتر واجب. فيشكا تفضل صار شوي الآن عندي أنا الفراغ الوتر خابتني وأردت أن أقضيها في وقت من هذه الأوقات، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. يقال الشيخ ثلاث أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات. لو أني أريد أن أقضي الآن فرضا من الفرائض في هذا الوقت في وقت من الأوقات الثلاثة، هل يصح أو هل يصح إيقاع الفرض فيها أو لا يصح؟ لا يصح إيقاع الفرض في هذا الوقت، وكذلك الواجب لا يصح لي أن أقضيه في هذا الوقت. فمن هذه الصلوات الواجبة أن يقضيها في هذا الوقت، في هذا الوقت كالوتر، وكذلك النذر المطلق، النذر المطلق المطلق، كذلك ركعتي الطواف، ركعتي الطواف انقضاء الواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها، كذلك ما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وأراد الآن أن يقضيه في هذا الوقت، كذلك لا يصح. كذلك سجدة تلاوة، سجدة تلاوة تليت آيتها في غير هذه الأوقات الثلاثة التي سيأتي ذكرها، لا يجوز له، لا يصح صلاتها في هذه الأوقات أو سجودها في هذه الأوقات الثلاثة. كذلك سجد السهو، سجد السهو كما نص على ذلك الشيخ الطحطاوي في حاشيته، فلو أنه مثلا عليه سجد السهو ودخل وقت الكراهة، دخل وقت الكراهة بعدما سلم وعليه سجد السهو، ماذا يفعل؟ قال لا يسجد للسهو. ليه؟ قال أن هذا السهو وجب عليه في وقت كامل فلا يؤدى في وقت ناقص، فلا يصح أن يؤديه. نص على هذه المسألة الشيخ الطحطاوي في حاشيته، والله تعالى أعلم. قال أولها عند طلوع الشمس، أول أوقات الثلاث المكروهة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إلى أن ترتفع، وتبيض قدر رمح أو رمحين. لا، قول الشيخ رحمه الله إلى أن ترتفع، يعني كما نص الشيخ ابن عربي رحمه الله على هذه المسألة، أنه ما دامت العين، ما دامت العين لا تحار في الشمس، ما دامت العين لا تحار في الشمس فهي في حكم الشروق. ما دام الواحد من يستطيع أن ينظر إلى الشمس وقت طلوعها فهي الآن في حكم الشروق، فهي في حكم الشروق. قال إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمح. إيش يعني قدر رمح أو رمح؟ يفسر ذلك في تفسيره. التفسير الأول أننا على فرض لو أتينا برمح، يعني هم تقريبا طول قامة ونصف أو طول قامة، يعني معدل مترين تقريبا، وغرزناه في الأرض وجعلت الشمس تشرق، ماذا ترتفع؟ إلى أن تصل الشمس إلى رأس الرمح الآن يقول الآن صار قدرها إيش قدر ارتفعت مقدار رمح يجوز لنا أن نصلي الآن أي صلاة. أو الآن الشمس مرتفعة غرسنا هذا الرمح فننظر إلى أن يصير في الأرض أن يرتفع في الأرض ظل رمح الرمح أطوله إيش مترين إلى أن يرتفع في الأرض ظل مقدار مترين مقدار هذا الرمح أو أربعة أمتار ظل مثليه نقول الآن ارتفعت الشمس وصار جادرا أن نصلي أي صلاة أردنا. وقدر هذا الوقت فهو مقدار الرمح تقريبا 10 دقائق أو أقل 8 دقائق تقريبا مقدار الرمح مقدر بعد 20 دقيقة ثلث ساعة يعني. فالأحفظ الإنسان أن لا يصلي إلا أن يصل إلى مقدار رمحين يعني بعد طلوع الشمس لثلث ساعة. فلو صلى مع أخي دقائق ما في مشكلة لا ضرر يرتفع عضو براها ودخل الآن وقت الضحى. إذا عرفنا كيف معنى التقدير بالرمح. قال الثاني الوقت الثاني عند استوائها يعني عند استواء الشمس عند استوائها. الربع قائل يقول عند باب العبارة عند استوائها في بطن السماء إلى أن تزول أي تميل إلى جهة الغرب. الشمس الآن تشرق هكذا فتصير الشمس في منتصف السماء. عندما تصير في منتصف السماء نقول هذا يسمى وقت الزوال أو وقت الاستواء. وقت الزوال أو وقت الاستواء. علامة الاستواء بقل عند استوائها يعني أن تصير السماء والشمس في كرب السماء إلى أن تزول إلى أن تميل إلى جهة الغروب. علامة الاستواء أننا لو وضعنا شاخصا هذا الشاخص يمتنع الظل المرسوم تحته عندما يمتنع الظل عن الزيادة والنقصان نقول الآن صارت الشمس وقت الاستواء لا يأخذ بالطول إلى جهة الشرق ولا يأخذ بالنقصان إلى جهة الغرب تصبح مثل الدائرة تحته وتثبت تقريبا. وهذا لمقدار لحظات وقت لطيف قال العلماء عنه وقت لطيف. فإذا صادف على فرض فإذا صادف أنه شرع في ذلك الوقت وقت استواء وقت كون الشمس في كبد السماء لأنه بمقدار وقت لطيف قال الله أكبر وهو يقول يعني الشمس استوت وقال الله أكبر ما حصل الصلاة لا تنعقل باطل. فلو صادف أنه شرع في ذلك الوقت بفرض قضاء أو قبله انزلع أو شرع قبله يعني الآن قبل دخول وقت الاستواء مثل وقت الاستواء تكون الشمس في كبد السماء الساعة 12 أنا قبل 12 إلى دقيقتين 12 إلى دقيقتين شرعت في صلاة القضاء ما قلت أصلي مثلا فرض العصر قضاء الله أكبر. وأنا في الركعة الثانية دخل وقت الزوال صارت الشمس في كبد السماء ما حكم صلاتي هذه بطلة. ليه؟ لأن الجزء الذي في صلاة العصر التي أقضيها أنا في جزء من هذا الأجزاء الصلاة قد بطل لأنه قارن وقت الاستواء. جزء من أجزاء الصلاة التي أقضيها التي هو قضاء قارن وقت الزوال وقال الشيخ 3 أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي نزلت في الذمة قبلها فهذا الجزء لم يصح يعني صار باطل. فإذا صارت الصلاة بين جزئين أو 3 أجزاء الجزء الأول صح اللي هو قبل الزوال الجزء الوسط الذي هو بعد أثناء الزوال باطل والجزء الذي بعد الزوال محفظ كذلك باطل لأنه لا يصح البناء لا يصح البناء على الجزء الذي فسد فتكون الصلاة كلها باطلة. وهذا مما يخفى على بعض الطلبة ينبغي التنبه إليه. واضح الانتهاج النعيدة واضح إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. قال وعند استوائها في بطن السماء إلى أن تزول أي تميل إلى جهة الغروب. قال والثالث عند اصفرارها الوقت الثالث الأوقات التي لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت الذمة قبل دخولها عند اصفرار الشمس وضعفها حين تقدر العين على مقابلتها ومر معنا في قبل الدرس الثاني أن الشيخ الطحاوي قال الاصفرار وما دام لم يبقى بين الشمس وقت الغروب والأفق بإقدار رمح، فإذا كان أقل من رمح الآن تفرد ودخل وقت الكراهة التحريمية. أما ما دام لم يصل المسافة بين الشمس وهي غالبة وبين خط الأفق لم تصل إلى مقدار الرمح أكثر من رمح، ترتفع عن مقدار الأفق أكثر من رمح فالشمس الآن يعني يصح لنا أن نصلي في هذا الوقت. أما بمجرد ما صارت الشمس صفراء بحيث يستطيع الإنسان أن ينظر إليها هكذا ويديم النظر، هنا في هذا الوقت لا يصح فيها على الوقت شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. قال إلى أن تغرب، إلى أن تغرب الشمس بالكلية، لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تغرب، وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب. رواه مسلم. حين تضيف يعني حين تتضيف، حين تضيف يعني أصلها تتضيف، حذفت إحدى التاءين للتخفيف، حذف يعني حين تضيف يدخل الغروب حين تميل، واضح؟ ولكن أصل تضيف تتضيف، فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. قال: والمراد بقوله أن نقبر، ما قال وأن نقبر موتانا صلاة الجنازة، المراد أن نقبر، فلو أن حضر صلاة الجنازة في هذا الوقت، الآن نتكلم إن شاء الله عن في نفس بعد قليل سيأتي الآن الحديث عن الجنازة وحضورها في هذا الوقت. قال: المراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة إذ الدفن غير مكروه في هذه الأوقات الثلاث، فكنا به بالدفن عنها عن الصلاة للملازمة بينهما، بين الدفن والصلاة، يصلي عليه ويدفن، هناك تلازم بينهما. وقد فسر بالسنة، يعني فسر القبر أن المراد بالقبر هنا الصلاة، جاء حديث آخر ففسر لنا أن مراد قول أن المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن نقبر موتانا أن المراد بالقبر هنا الصلاة بحديث آخر، وهو نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث، عند طلوع الشمس إلى آخر الحديث. قال: وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر، ما حق الصلاة؟ بطلها، بطل صلاة الفجر. ليه؟ كما قلنا قبل قليل الاستواء، أنا الآن لما أصلي الفجر في الركعة الثانية، أنا في الركعة الأولى طلعت الشمس، الآن طلع الشمس، فأكون قد أديت الصلاة، أديت الصلاة في وقتين، وقت كامل ووقت ناقص بعد صلاة وقت طلوع الشمس، هذا وقت ناقص. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، فيكون المفسد للصلاة لاقى جزءا من أجزاء الصلاة، فتنقسم الصلاة إلى قسمين: قسم جائز هو الذي قبل الشروق قبل الطلوع، والوقت من الفاسد الذي هو وقت الشروق، فلا يصح لي أن أبني على فاسد فأتابع الصلاة. فلذلك قلنا تفسد الصلاة، كما قلنا أن الصلاة تفسد لو أنني شرعت لصلاة ما قضاء قبل الاستواء قبل الزوال، فصادف الاستواء جزءا من صلاتي، يعني قبل الطلوع الأخير صادف جزءا من صلاتي، تفسد هذه الصلاة لأن جزءا منها صار فاسدا ولا يبنى على فاسد، لا أستطيع أن أتمها لا أستطيع أن أتمها إن الصلاة قد قطعت. قال إذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت، فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده. أنا الآن أصلي صلاة الفجر، الركعة الثانية طلعت الشمس فتقهقهت. القهقهة سيأتي معنا أو مر معنا القهقهة من مبطل القهقهة من مبطلات الوضوء، قهقهة بالغ اليقظان في صلاة ذات ركوع وسجود. طيب هذه صلاة الفجر الآن هي صلاة ذات ركوع وذات سجود، فتقهقهت فيها. قال لا يبطل وضوءك ما دامت القهقهة حصلت بعد طلوع الشمس. ليه؟ لأن الصلاة قد بطلت بطلوع الشمس، فلما تقهقهت تقهقهت وأنت خارج الصلاة، فلا يبطل وضوءك. قال وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة. بعض الفقهاء قال بطلوع الشمس تنقلب صلاة الفجر إلى نافلة، فلو تقهقها تبطل صلاته وينتقد وضوءه، تبطل الصلاة بالقهقهة لا طلوع الشمس، ويبطل كذلك وضوءه لأن هذه القهقهة حضرت في حرمة الصلاة النافلة. لا أدري. قال ولا ننهى كسال العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع. ليه؟ لأنهم قد يتركونها بالمرة، والصحة على قول مجتهد أولى من الترك. هل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أنه كان يصلي الفجر فطلعت الشمس لا تبطل صلاته يتمها، فإذا ما رأينا إنسانا من عامة الناس يصلي في هذا الوقت لا ننهى، لأننا نخشى أن يترك الصلاة بالكل، فيقول لك يعني ما صح إذا ما يصلي، لا اتركه المصلي، لأن هذه الصلاة تصح على قول مجتهدين وهو الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك أولى من الترك. ثم قال الشيخ رحمه الله ويصح أداء ما وجب فيها أي الأوقات الثلاثة لكن مع الكراهة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا. أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.